الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله محمد رسول الله عليه قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى هما قلبي واحتفى هما قلبي واحتفى بالحبيب المصطفى والهوى في مهجتي قد تجلى موقفا الله الله الله ما لنا مولى سوى الله محمد رسول الله عليه أزكى السلام يا صديقي لا مفر من هوى خير البشر يا صديقي ليس قلبي من حجر ليس من طابع الجفا الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله محمد رسول الله عليه أزكى السلام آية الحب اتباع وارتقاء وانتفاع حب اكتفى الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله محمد رسول الله عليه أزكى السلام هما قلبي بالحبيب إنه نعم الطبيب هما قلبي بالحبيب حبه روح وطيب وبه روح اكتفى الله